يسحبون في الحميم ثم في النار يسحبون. المقصود أن الغل بغم الغين هو الغل الحسي وهو الوثاق الذي يكون في الرقبة، الحبل الذي يكون في الرقبة. أما الغل بشكل غين فهو الحق الذي يكون في الصدر وفي القلب. نعم. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاء فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل محرمة ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. وما ذاك إلا لأن مسألة المخلوق فيها ميل إلى المخلوق، يميل الإنسان بقلبه إلى المخلوق ويحتاج إليه، فيكون قلبه متعبد لذلك المخلوق، فصار مسألة المخلوق لا تسأل شيء إلا للضرورة. ولهذا جاء في الحديث المنع من السؤال سؤال الناس المال، وأن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، بحيث من سأل الناس جاءت مسألة خدوشا أو خدوشا في وجه يوم القيامة، من أجل الأخر لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه متعة أحد. وفي حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل متعة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فيسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة انشحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته صاحب عن فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني من ذوي العقول: لقد أصابت فلان صاحب، فيسأل حتى تصيب قواما أو قال سدادا من عيش، ثم قال: وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها السحت. وكذلك أيضا حتى سؤال الناس غير المال الأولى إلا حسن، كما سيبين المؤلف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا مطلقا، فكان الواحد منهم إذا سقط الصوت وهو على دابته ينزل ويأخذ الصوت ولا يقول يأخذ أنا أولي إياه حتى ما أحتاج إلى أحد، حتى ولو كان في غير المال. بعض الناس تجده حتى بعض الناس إذا كنت بجواره، بعض الناس كبير السن تجده يسعد من بجواره، أفلان أعطي عصر حتى يكتب لي ما اكتب لي كذا أعطي لي كذا، فتجده خمسة أسئلة ستة أسئلة في خمس دقائق. ما ينبغي الإنسان، كل ما أمسى الإنسان يستغنى عن نفسه. نعم. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمتانيث، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو خدوشا في وجهه. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دين موجع أو فقر مدقع. يعني هذا يتحل له مثلا ذي غرم، يعني حمل حمال في ذمته يصلح بين قبيلتين أو بين قريتين أو بين شخصين أو بين زوجين، ويتحمل في ذمته أموال يعطي حول 10,000 أو 10,000 أو 1,000 هذه 1,000، فهذا يسأل حتى يجد هذا الشيء، حتى يحصل هذا الشيء الذي يتحمله، حتى ولو كان غنيا إذا تحمل في ذمته ديونا من أجل الإصلاح بين الناس يعطى حتى من الزكاة وهو من الغارمين.

سكت على الآن، قطع الآنية. نعم. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنات الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا الشكوى إلى الخالق أو اشتكى إلى الله، الشكوى إلى الله، منه الشكوى منه اشتكى وإليه مشتكى، فالشكوى إلى الخالق لا تنات، لكن الممنوع الشكوى إلى المخلوق، إلا إذا كان هناك حاجة، يعني تبين تسأل من باب الإخبار، تخبره عن حالتي كذا وكذا، أو عند الطبيب إذا أراد أن يتعالج يقول أحس بكذا وكذا، أو من باب إخبار الإخوان أهلي وأولادي حينما يسألون، لا من باب الشكوى. أما الشكوى فلا تجيب، أما الشكوى إلى الخالق فهذه لا تسمى شكوى. ولهذا قال الله عن يعقوب فصبر جميل، ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن شكواه إلى الله لا يرد الصبر جميل. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ في الفجر في سورة يونس ويوسف والنحل، فمضى بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيده من آخر الصفوف. هذا كان عمر رضي الله عنه يقرأ بالسورة الطوال كلها، سورة يونس ويوسف والنحل، فلما طعن كان يقرأ بهذه السورة الطوال رضي الله عنه حتى يجتمع الناس في الركعة الأولى، لأن صلاة الفجر مشروع فيها تطوير القراءة، ولأن الناس بعد اليقظة من النوم بحاجة إلى سماع كلام الله وتدبره، فكان يقرأ بهذه السورة الطوال، فكان يمر بهذه الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيبكي حتى يسمع نشيده من آخر الصفوف، آخر الصفوف يسمعون نشيده من البكاء، من كان بالله يعرف كان منه رحوة. نعم. ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث. الشاهد وإليك المشتكى، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم. وعليك الذكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيدي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع إلي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل في سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. الشاهد أن يقول اشتكى إلى الله ولا ينافي الصبر، اللهم إني أشكو إليك ضعفي، اشتكى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأته منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. النص استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. المعنى إذا استغنيت عن شخص صرت نظير له، نبي أنت يصل وما يحتاج إليك ولا تحتاج إليه، لأنك مستغني عنه وهو مستغني عنه. استغني عن من شئت تكن نظيره، يعني مثيلا له، وأفضل على من شئت تكن أميره، إذا أعطيت أحد شيء فأنت أمير عليه وهو عبد الله، لأنك أنت تفضل، أنت الذي أفضلت وأنت الذي أعطيت، أفضل على من شئت تكن أميرا، تكون أميرا عليه، واحتج إلى من شئت تكن أسير، إذا احتج إلى شخص فأنت أسير، أنت أسير وعبد الله، لأنك محتاج إليه، تعلق قلبك به، فالشخص الذي تستغني عنه نظير لك ومثيل، والشخص الذي يحتاج إليك أنت أمير عليه، والشخص الذي تحتاج إليه أنت أسير له. نعم. كما قيل استغني عن من شئت تكن نظيره، وافضل على من شئت تكن اميره، واحتج الى من شئت تكن اسيره، فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، واعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبوديه لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه

وأثاث وأمتعة وشركات ومؤسسات، لكن قلبه فقير ما يشبه، تجد قلبه دائم متعلق بالدنيا، دائم متعب، عنده نكد في قلبه، لا يستريح ولا يطمئن لا في نومه ولا في أكله ولا في شربه ولا في لبسه مع أهله، لأن قلبه فقير وإن كان عنده أموال كثيرة. وبعض الناس أمواله قليلة، عنده مال قليل، عنده ما يكفي، عنده الكفاف، لكن قلبه مستريح مطمئن لما جعل الله في قلبه من القناعة والراحة والطمأنينة، تجده مرتاح في بيته ومع أهله ومع أولاده ومع أقاربه ومع والديه وأرحامه الذين يأخذهم، مستريح البال. نعم. وهذا لأمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة. وهذا لأمر الله، والنسخة اللي عندي وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، وهذا ليس المراد بها القصد من العمري، وإن المراد به تأكيد الكلام لعمري، هذا جاء في كلام شيخ الإسلام كلام نقيم كلام، بل جاء في كلام عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة يوسف مع عائشة قالت لعمري، فجاء في حديث سنن ابن ماجه المراد به تأكيد الكلام، ولكن قد يأتي أما قوله تعالى لعمرك إنهم لفي شك فيما معهم، فهذا قسم من الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله فعله نفس مما شاء المخلوقات. نعم. وهذا لعمري والله إذا كان قد استعبد قلبه. عندك لعمري ولا لعمر الله؟ ها؟ عندي لعمر الله. يصلح. قال لعمري، ولذلك النسخة تحتاج إلى تحقيق، هذه تحتاج إلى تحقيق لأن فيها أخطاء كثيرة. نعم. وهذا لأمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو قبي فهذا هو العذاب الذي لا يداريه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل سكران سكر هوى، سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. يعني سكران يعني نوعان من السكر، السكر الأول سكر الهوى، الهوى هو الميل إلى غير الله كالذي يميل إلى عشق امرأة أو غيرها، هذا سكر. والثاني الدوام وتعلق القلب بها، يقول سكران السكر هو هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران، متى يفيق من سكره، شارب الخمر سكر واحد يفيق إذا انتهى ذهب السكر في الحلقة أفعل، لكن ما به سكران متى يفيق، السكر الأول سكر العشق هذا مسكن، سكر الهوى هو الميل، والثاني التعلق المسلم الذي لا ينقطع هذا ما يفيق أبدا. نعم. وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصبع المجنون في حين. والله العظيم يعني يقول العشق أشد من الجنون، لماذا؟ لأن العاشق ما يستفيق، ما يستفيق الدهر كله، قلبه متعلق بالمعشوقة، أما المجنون فقد يفيق بعض الأحيان، يصبع بعض الأحيان ويفيق بعض الأحيان، أما العاشق هذا ما يستفيق أبدا، مستمر شكره مستمر من صورة العاشق، ولهذا قال العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصبع المجنون في حين بعض الأحيان. نعم. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب، والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه. على يبين رحمه الله الحب الفاسد يخرج عن القلب وينصرف بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر، كذلك اليقين الفاسد الذي في القلب يقول معونات اليقين الفاسد يخرج اليقين الفاسد جماعة التبذير يخرج اليقين الفاسد من قلبه اليقين الفاسد حين يخرج اليقين الصالح اليقين الصحيح هو الذي يخرج اليقين الفاسد فإذا كان عنده يقين يقين منحرف يعني اعتقد اعتقادا غير صحيح غير موافق لشرع الله فهذا يزول بالاعتقاد الصحيح يخرج هذا اليقين الفاسد إذا خلقه يقين صالح يقين موافق لشرع الله يقين متيقن أنه ملاقي الله متيقن بيوم القيامة متيقن بالآخرة عنده يقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا اليقين الصادق اليقين الصحيح هو الذي يخرج اليقين الفاسد بعض الناس عنده يقين فاسد قد يعتقد أن الطواف بالقبور والذبح للأولياء والصالحين ودعاء من دون الله ليس بشرك هذا يقين فاسد إنما يخرج هذا إذا تيقن يقينا صادقا تيقن يقينا صحيحا لأن هذا هو الشرك وأن هذا دعاء غير الله والذكر غير الله هذا الشرك فإذا تيقن هذا فهذا يكون صحيح عرف الشرك من التوحيد خرج اليقين الفاسد لكن بعض الناس يطوف حول القبور يقول هذا ما هو بعبادة الله ما هو الشرك هذا محبة للصالحين هذا توسل هذا توسل هذا يقين فاسد هذا الاعتقاد يقين فاسد متى يزول باليقين الصالح كذلك الحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب بالحب واليقين الفاسد ينقلب عن القلب بالاعتقاد الصحيح الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولما يعتقد السلف الصالح من أن الدعاء دعاء غير الله شرك والذبح غير الله شرك والطواف حول القبور تقرب إليهم شرك هذا يقين اعتقاد صحيح يخرج اليقين الفاسد الذي يعتقده عباد القبور من أن هذا ليس شركا وإنما هو وسيلة ومحبة للصالحين